قمت غاوي حضر طريقي غناوي غاوي وما دمت غاوي حضر طريقي غناوي واركب خيولك يا ليل واخد نجومك دليل اركب خيولك يا ليل واخد نجومك دليل تقول لي مد الخطاوي اقول ما انا قلبي غاوي تقول لي مد الخطاوي اقول ما انا قلبي غاوي غاوي وطول عمره غاوي فايت بلاد القرايب رايح بلاد الحبايب فايت بلاد القرايب رايح بلاد الحبايب وشمعي ما ينطفيش ما دمت عارف طريقي وخدت حبي صديقي ما دمت عارف طريقي وخدت حبي صديقي الغربة ما تهمنيش دي الغربة في الحب مش ممكن تكون غربة دي الغربة في الحب مش ممكن تكون غربة مادام في حضن الليالي التقي محبة واركب خيولك يا ليل واخد نجومك دليل اركب خيولك يا ليل واخد نجومك دليل تقولي مد الخطاوي اقول ما انا قلبي غاوي تقولي مد الخطاوي اقول ما انا قلبي غاوي غاوي وطول عمره غاوي سكتي والله هاني ورحلتي مهما طالت حوصل ونول المرام يا سكتي والله هاني ورحلتي مهما طالت حوصل ونول المرام لو بينا ألفين حجاب وبلاد وحيرة وعذاب لو بينا ألفين حجاب وبلاد وحيرة وعذاب عمري ما أقول يا ملام شايل حمولي وماشي والهوى دراعي وأي ريح يا هوى فارد لها شراعي شايل حمولي وماشي والهوى دراعي وأي ريح يا هوى فارد لها شراعي واركب خيولك يا ليل واخد نجومك دليل اركب خيولك يا ليل واخد نجومك دليل تقولي مد الخطاوي اقول ما انا قلبي غاوي تقولي مد الخطاوي اقول ما انا قلبي غاوي غاوي